محتار بزماني وياه اللي يرحم بحالي يمه لو دهري رماني غريب ومن بعد عينك يمه محتار بزماني وياه اللي يرحم بحالي يمه لو دهري رماني حاجيني يا يمه افهميني يا يمه حاجيني يا يمه فهميني يا يمه غريب من بعد عينك يا يمه يمه محتار بزماني قلبي لو فرح انتي فرحتي قبلي يا حبيبة تهيم الروح لو يمي قعدتي يلريحتك طيبة حاجيني يا يما فهميني يا يما حاجيني يا يما فهميني يا يما وغريب ومن بعد عيش يا يما يما محتار بزماني محتار